والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرف فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر ونحو زيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه لا يجوز أن تأتي الحال من المضاف إليه إلا بثلاث شروط: إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ماله أضيف، أو مثل جزئه فقط. ولكن ذهب سيبويه رحمه الله إلى أنه يجوز مجيء الحال من المضاف إليه مطلقا متى صح الكلام، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح بناء على القاعدة المعروفة عندنا، وهو أنه نأخذ بالأسهل في باب النحو، لأنه ما في دليل على المنع. إذا جاءت الحال من المضاف إليه في هذه الأحوال الثلاثة فمن الذي يمنعها في غيرها؟ فالصواب أن الحال تجيء من المضاف إليه. نعم. حال مني ها حضرت هند الصلاة قائمة. حال مني أصلح كيف هل المراد قيام الصلاة ولا هند قائمة؟ على حسب النية، وإذا لم يكن فالأقرب. طيب قائمة حال من الصلاة. طيب قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. النهي يجزم الفعل. يجزم. الفعل مضارع يجزم. وعامل يجزمه. راح الوقت. مجزوم جزمي حذف الياء والكسر قبل هذين عليها، لأنها صارت تمشي في الأرض. جرى يكون متعلق تمشي ومرحا حال. مرحا. ولا مفعول مطلق؟ لا حال. هو صفة للمشي ولا صفة للماشي؟ صفة للماشي. إما أن تكون صفة للمشي أو تكون صفة للماشي. قد يكون ماشي يكون مرحا. إيه. أما لو قال مرحا واضح. لكن قال مرحا. مرحا. قد يكون يعني صفة الماشي أنه يمشي مرحا. يعني ذا مرح. إيه. صحيح، يجوز أن تكون حالة من فاعل تمشي على تقدير ذا مرح، ويجوز أن تكون مفعولا مطلقا أي مشيا مرحا. عمرو مفردا أنفع من عمرو معانا، نحو هذا الكلام مستجاز لن يهن. نحن الآن نبي نأخذ قاعدة من المثال. ابن مالك رحمه الله أحيانا يأتي بالمثال يتؤخذ منه القاعدة. أولا عندنا مفردا حال مفردا حال. وش العامل فيها؟ العامل فيها كلمة أنفع، كلمة أنفع. إذن هي مقدمة على العامل ولا لا؟ مقدمة على العامل. العامل هنا هل هو فعل متصرف؟ أنفع فعل متصرف؟ فعل متصرف. أسأل، هو فعل متصرف ولا لا؟ ليس فعل متصرف، ليس فعلا، ما في شك، ليس فعلا، مو فعل. أنفع اسم تفضيل، اسم تفضيل مو فعل. طيب هل هو صفة تشبه الفعل المتصرف؟ لا، لأن الصفة اللي تشبه الفعل المتصرف اسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة على خلاف. فأنفع ليس فعلا متصرفا وليس صفة تشبهه، أليس كذلك؟ ومع ذلك قدمت الحال عليه. وابن مالك في الأول يقول الحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبه المصرفة فجائز تقديمه، فاشترط لجواز تقديمه على عامله أن يكون العامل فعلا متصرفا أو صفة تشبهه. أما فهمت؟ إذن فهذا البيت مستثنى من قوله والحال إن ينصب إلى آخره، يعني أنه قد تتقدم الحال على عاملها وهو ليس فعلا ولا صفة تشبهه. أنتم معي؟ طيب، أنفع من عمر معانا، من عمر معانا ما فيها يعني شاهد، لأن معانا عاملها أنفع وهي متأخرة عليه ولا فيها شيء. الشاهد قوله مفردا أنفع من عمر معانا. وهذا البيء المثال إذا تأملناه وجدنا أنه مفضل، أن فيه مفضلا ومفضلا عليه باعتبار حالين، مفضل أن فيه مفضلا ومفضلا عليه باعتبار حالين. والمفضل زيد، والمفضل عليه عمرو. وين الحالين؟ زيد في حال إفراده، عمر في حال كونه معانا. فزيد وهو غير معان أفضل من عمر وهو معان، هذا المعنى. فإذا وجدنا اسم تفضيل، اسم تفضيل فيه مفضل ومفضل عليه باعتبار حالين، جاز أن تتقدم الحال من الأول على اسم التفضيل، الحال من الأول على اسم التفضيل، وسواء كانت المفاضلة بين شخصين أو بين شخص واحد في حالين. فإذا قلت زيد محدثا أجود منه فقيها، أو زيد فقيها أجود منه محدثا، مثله ولا لا؟ مثله تماما. فزيد محدثا حال، محدثا حال، والعامل فيها أجود، مع أنه ما فيه زيد وعمر، لكن فيه حالين من أحوال زيد. فإذا وجدنا مثلا مفضلا ومفضلا عليه باعتبار حالين، جاز أن تتقدم الحال على العامل من الأول، من الأول اللي هو المفضل. نبدو والله حن نتكلم بلغة عربية ولا الأمثلة مثل ما قلنا. ابن مالك مثل بمفضل ومفضل عليه بين شخصين، زيد مفردا أنفع من عمرو معانا. وأقول أيضا ويجوز أن يكون ذلك التفضيل باعتبار حالي الشخص ولو كان واحد. ومثاله زيد محدثا أجود منه فقيها، أو زيد فقيها أجود منه محدثا. فهنا تقدمت الحال على عاملها، مع أن عاملها ليس فعلا متصرفا ولا صفة تشبهه. تشبه الفعل المتصرف، ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز. معنى مستجاز أي قد أجازه العلماء، ولن يهن يعني ليس في ضعف، بل هو كلام فصيح وصحيح. وقال بعض النحويين هذا ممنوع وليس مستجازا، وأن مفردا في زيد مفردا خبر لكان المحذوف، وتقدير الكلام عنده هذا القائل زيد إذا كان مفردا أنفع من عمر إذا كان معانا. وهذا القول ليس له حظ من النظر لكثرة التقديرات فيه، لأنه الآن يبي يحذف منه ستة أشياء على هذا الرأي. زيد إذا حذفت كان واسمه، ثلاثة احذف نظيره من المثال من الشطر الثاني، من عمر إذا كان معانا، تحذف ستة ست كلمات. أما اللي عندنا ما في شيء، ما في حذف أبدا، غاية ما فيه إن قلنا بأنه ممنوع أن استبحنا تقديم الحال أو تقديم الحال على عاملها وهو ليس فعلا ولا شبيها به. وعلى هذا فما ذهب إليه ابن مالك فهو الصحيح لخلوه من التقديرات، وكلما خلى الكلام من التقدير كان أولى، وذلك لأن الأصل عدم التقدير. طيب، القاعدة يجوز أن تتقدم الحال على عاملها إذا كان اسم تفضيل بين مفضل ومفضل عليه باعتبار حالين، بين مفضل ومفضل عليه باعتبار حالين، يعني هذه الحال مفضل على هذه الحال بقطع النظر عن الشخص، قد يكون الشخص واحدا وقد يكون الشخص اثنين. نعم، هذا القاعدة. آخر قاعدة تفصيل بس، قاعدة تنتهي باعتبار حالين. يجوز أكثر من ما أعتقد التركيب ويصح ولا لا، المهم أن مفضل مفضل عليه جنس. ها؟ جنس. كيف جنس؟ الرجال. إيه؟ أفضل. إيه نعم يجوز، المهم أن صاحب الحال واحد. نعم. إيه؟ سواء شخص أو جنس أو اعتبار حال الشخص الواحد، اعتبار حال الشخص.